أو عبود، نستمع له. فاس الصافي، المملكة العربية السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. استمعنا لتلاوة المتسابق عبود عباس الصافي من السعودية، كلمتكم شيخنا. بارك الله فيك يا ابني عبود وزادك الله توفيقا، أنت تقول تحفظ كامل القرآن، هنيئا لك. أما بالنسبة لأحكام التلاوة فأنت بحاجة إلى تدريب طويل، أنت يعني الظاهر ما اعتنيت بنفسك من حيث الأحكام ودراستها نظريا والتدرب عليها عمليا، يعني تلاوتك تلاوة حلقات التحفيظ التي نسمعها في المساجد من سنين، من قبل أن يخلقك الله. يعني أنا ما شاء الله في تحفيظ القرآن في جدة من 45 سنة، فهذه التلاوة يعني نسمعها كنا في عند المبتدئين الذين يقرؤون هكذا تلاوة القرآن الصحيحة تماما، والتي قامت عليها هذه المسابقة لابد فيها من الأحكام دراسة نظرية وتطبيقا عملي. ابني ربنا أخرجنا، بدك تبين الهمزة أخرجنا، ولا تقل ربنا أخرجنا، اسمع ربنا أخرجنا، فين الهمزة؟ انتبه، ربنا أخرجنا لا بد من بيان الهمزة. وقوم ضالين، لا بد من تفخيم الضاد والألف التي بعدها بضغط الصوت إلى أعلى الفم، ضالين وليس ضالين، هذا تفخيم ضعيف إلى الخارج. كنتم تكررت معك مرتين في المقطع، هيئ فمك على قرب مخرج التاء، اسمعني يا ابني، كنتم، لما تصل إلى التاء تقرع بطرف لسانك مخرج التاء، كنتم كنتم، فتدرب عليها. عندك كسر ناقص، أفحسبتم، تكررت مرتين، أفحسي سي كسر كامل، ولا تقل أفحسي أفحسي، هذه ليست كسر، هذه إمالة. أفحسبتم فاغفر فاغفر، وليس فاغفر، في ليست كسرة. لا إله إلا هو، لا أدري لماذا طولت المد، يعني خارج المقدار جدا. لا إله إلا هو وبس، لا تزود على ذلك. الحق، اضغط صوت القافي، وقفت عليها مرتين حضرتك، اضغط صوتها إلى أعلى. الحق، اسمعني، ق ق ق، اضغط صوتها إلى أعلى الفم. الحق. في ملاحظات أخرى لكن نكتفي بهذا، بارك الله فيك.